لا سيدنا محمد رسول الله علينا نحيا وعليها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين يا كريم يا مالك الملك أنت الواحد الأحد أنت المهيمن يا يا مالك الملك أنت الواحد الأحد أنت المهيمن يا أنت الذي كل مضطر يلوذ به كل مضطر يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد إن شئت فضلا يا إن شئت فضلا فمنك الفيض متصل وحين تأخذ وحين تأخذ لا لا لا لا لا لا لا لا وحين تأخذ لا لا لا لا عون ولا سند. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا هبني الرضا هبني الرضا هبني الرضا يا رب هبني الرضا يا من رفقت بحالي وسترتني وسترتني في الحل والترحال وارحم فؤادي وارحم فؤادي يا رحيم ونقني وامنن بصدق القول والأفعال. ثبت فؤادي في الحياة على التقى يا رب. ثبت فؤادي في الحياة على التقى حتى أفوز برحمة ووصال فيظل دوما في رحابك عامرا ما خاف من هجر ولا إقلال وكأنه مثلي يردد صادقا قولا يدوم على مدى الأجيال. إن أنت لم تغضب علي فإنما غضب الخلائق كله لزواني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سيدي خير الأناب وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام. الله أكبر الله أكبر. الله